ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الواو هنا هي واو القسم، واللام هي المطلئة للقسم، وتقدير الكلام والله قد جاءكم، والله قد أرسلنا موسى بالبينات. وهذه شهادة من الله أن موسى ابن عمران عليه السلام أنه رسول من الله جل وعلا، وهو أحد أولي العزم، وأرسله الله جل وعلا بالآيات، بآياتنا، وأضاف الآيات إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، وكذلك إضافة ملك، فإنما جاء به من الآيات وهي الدلالات والعلامات البينات التي تدل على الحق وتوضحه وتجليه، أنها من الله، أنها من الله جل وعلا. وهذه الآيات جاء في بعض الآيات ما يدل على أنها تسع آيات، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقد تكلم العلماء في هذه الآيات البينات فقالوا منها العصا وهي أعظمها، وهو أنه كانت معه عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، فأمره الله جل وعلا بإلقائها فإذا هي حية تسعى. فلما خاف موسى من ذلك وذهب يسعى ناداه الله لا تخف، وأمره أن يأخذ عصاه فعادت عصا كما كانت. فلما جاء فرعون، جاء إلى فرعون وقومه وأمرهم بالإيمان وأخبرهم أن معه ما يدل على صدقه، فألقى العصا وأدخل يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تتلألأ، فقال فرعون: هذا ساحر، وكذلك قومه. فعقدوا أو تواعدوا يوما وهو يوم الزينة، فاجتمعوا وجمعوا السحرة من كل حدب وصوب، فلما حضروا ألقوا ما عندهم، ألقى السحرة سحرهم وألقوا حبالا وعصيا حتى خي إلى موسى أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله له: لا تخف، وأمره أن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فلما رأى السحرة وهم أعلم الناس بالسحر وحقيقته، لما رأوا ما حصل علموا أن هذا ليس بسحر، وأن هذا لا يمكن أن يكون سحرا، فعند ذلك خروا ساجدين وآمنوا بالله. عصا واحدة تنقلب حية ثم تلتهم كل ما جاءوا به من السحر، وقد جاءوا بسحر عظيم كثير، حبال عصي، تلتهم هذه العصا هذه الحية، فعند ذلك آمنوا. قد ذكر أهل العلم أن الله بعث إلى كل أمة رسولا، وأنه يرسل رسولهم بالأمر الذي يشتهرون فيه، وقد اشتهر قوم موسى بالسحر، قوم فرعون، ولهذا لما استشار قومه فرعون أمروا بأن يرجئ موسى وأخاه وأن يرسل في المدائن في القرى منتشرين السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم، فالسحر فاش فيهم وكثير. فأرسل الله موسى بآية تبطل ما اشتهروا وتميزوا فيه عن غيرهم، وهي العصا. وقد عد العلماء أيضا من الآيات غير العصا اليد، يده يخرجها يدخلها في جيبه ثم يخرجها بيضاء تتلألأ، وذكروا منها الضفادع، أرسل الله عليهم الضفادع ملأت عليهم الدور وسقطت في الآبار وفي الأنهار حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، آية من عند الله. وأيضا من الآيات القمل والدم، القمل أتاهم جاءهم وأكل ما تركه الجراد ولم يبق شيئا من مزروعاتهم، والدم امتلأت آبارهم دما وانقلب ماؤها دما، ويضعون الإناء يضعون الماء في الإناء فإذا أصبحوا وإذا هو قد انقلب دما. ومن الآيات أيضا انفلاق البحر، ومنها الطوفان، ومنها السنون أو السنين التي أخذهم الله فيها بالشدة والمؤونة، شدة المؤونة وقلة ذات اليد، وكذلك نقص الثمرات. هذه آيات بينات ودلائل واضحات على أن موسى رسول من رب العالمين. ومع هذه الآيات البينات الواضحات التي تدل على صدق موسى وأنه رسول رب العالمين وأن ما جاء به هو الحق وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما سواه، ما نفعت بفرعون وقومه. ولهذا قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، سلطان حجة مبين واضح بين، لأن صاحب الحق وصاحب البينة معه سلطان يتسلط به على من يكذبه، فهذه العصا سلطان بين وحجة واضحة أن هذا ليس بسحر وأن موسى رسول الله، وكذلك اليد. وهذه الآيات التي حلت بهم وطلبوا من موسى أن يدعو الله أن يرفعها عنهم، ما لهم حيلة في منعها، كلها حجج وبينات وفيها سلطان وحجة تدل على أن موسى على الحق، لأن له سلطان وحجة وغلبة وإبطال لمن خالفه. قال جل وعلا: إلى فرعون وهامان، إلى فرعون وهامان وقارون. ذكر علية القوم، وإلا موسى قد أرسل إلى قوم فرعون كلهم إلى القبط، وأرسل أيضا إلى بني إسرائيل. وموسى عليه السلام مرت دعوته بمرحلتين: المرحلة الأولى دعوة فرعون وقومه والقبط ولهم الدولة والغلبة، فكذبوا وتنكروا وطغوا وتجبروا وادعى فرعون الربوبية وافتخر على موسى بأن له ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته، الماء يجري من تحته من زيادة ما هو فيه من الملك من زخرف الدنيا، فأغرقه الله بالذي افتخر به وهو الماء، أغرقه في البحر. وقد ذكر أهل العلم أن آخر أمة أهلكت جميعها هم فرعون وقومه، وبعد نزول التوراة ما نزل عذابا يستأصل الجميع، وإنما ينزل عذاب يأخذ طائفة دون طائفة، ولهذا فرعون أخذه الله وقومه كلهم وأغرقهم في البحر ما بقي منهم أحد. وقبله نوح أهلك الله قومه كلهم، وهود أهلك الله عادا كلهم، وصالح أهلك الله ثمود كلهم وشعيب، لكن بعد نزول التوراة ما أهلك الله أمة هلاكا عاما، ومن ذلك هذه الأمة، فإن الله لا يأخذهم بسنة عامة، لا يهلكهم بعذاب يعم جميعهم، فضلا من الله ورحمة ولطفا منه جل وعلا بهذه الأمة. ولكن لا شك أنه يأخذ طوائف من الناس بذنوبهم، لكن لا يعم العذاب الأمة كلهم، ولا يكون عذاب استئصال. وخص الله عز وجل هؤلاء بالذكر لأنهم علية القوم، ولأن قوم فرعون كانوا أتباعا له، ولهذا ذكر رأسهم وهو فرعون، وذكر وزيره وهو هامان، وذكر تاجرهم وأغناهم وهو قارون، لأن الغالب أن عامة الناس تبع لرؤوسهم. ولهذا قوم فرعون أطاعوه وقالوا هذا فرعون على هذا الأمر، وهذا قارون، وهذا هامان. وفيه أنه يجب على الإنسان أن يحذر أن يكون قدوة في الشر، فيكون عليه إثمه وإثم من تبعه وتأثر به إلى يوم القيامة، ويسأل الله أن يكون إماما في الدين حتى يقتدى به، كما قال الله جل وعلا عن عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدى بهم في الخير. وهذا أمر ملحوظ، تجد كثير من الناس ما يكون يعني قد طلب العلم، لكنه يرى العلماء وأهل البصيرة فيقتدي بهم ويفعل مثل فعلهم في الخير، وهذا شيء عظيم أن تكون إماما في الخير. وهذا يحتم على الإنسان أن لا يقول ولا يفعل إلا ما دل عليه الشرع، خاصة في باب العبادات، ولا يأتي بعبادات من قبل نفسه واجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، حتى يكون قدوة لمن وراءه في الخير، ويحصل له أجر من تبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والعكس: من دعا إلى سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا ابن آدم الأول الذي قتل أول من سن القتل، ما من قتيل يقتل إلا يجري له مثل إثمه إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن هذا المنكر العظيم. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله، وألا يكون إماما إلا أو لا يدعو ولا يتصرف إلا تصرفا جاء به الشرع ودل عليه، لأنه قدوة للناس، وما تدري الناس أحيانا يقتدون بك وأنت لا تشعر، مثلا حتى ولو لم تكن طالب علم، أولادك في البيت وأهلك وأقاربك يقتدون بك، كن قدوة صالحة ملتزما بتعاليم دينك تصدر عنها. قال الله جل وعلا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، اجتمعت كلمة هؤلاء الثلاثة بل وقومهم معهم على أن موسى ساحر، لأنه جاء بالعصا وجاء بإدخال اليد في الجيب، وهذه الآيات، وهم مشهورون بالسحر، فقالوا هذا ساحر، وهم يعلمون وخاصة فرعون يعلم أنه رسول من رب العالمين كما سيأتي. ولكن هكذا أهل الشر وأهل الباطل يطعنون في أنبياء الله وفي أولياء الله بما ينفر عنهم ويسد الناس عنهم. وأيضا وصفوه بأنه كذاب، فهو ساحر وليس برسول وكذاب فيما يقول أن الله أرسله وأنه رسول من رب العالمين، وهذان الوصفان يبطلان الأخذ عن موسى. كيف يقتدى برجل ساحر ورجل كذاب يكذب؟ ولكن هذا بهتان، وهذا لا يضر إلا أصحابه، لأن الحق أبلج والعاقبة للحق، ومهما عظم المعارضون للحق والطاعنون في أهله فإن مصيرهم إلى الهلاك والزوال، ومصير الحق وأهله إلى الظهور، سنة الله. بل إن من يعارضون الحق دائما هم كبراء الناس وسادات الناس وعلية القوم حكمة بالغة، فينتصر عليهم الحق ويظهر مع أنهم علية القوم وأصحاب الجاه والسلطان والإمكانات، لكن الحق أقوى منهم. وهذه آيات يا أخوان يجعلها الله عز وجل دليلا على دينه وشرعه وما أرسل به رسله، فإن العاقبة للمتقين والعاقبة لجند الله، هم المنصورون وهم الغالبون والدائرة لهم. قال جل وعلا: فلما جاءهم بالحق، لما جاءهم موسى بالحق أي بالصدق، لأنهم جاءهم بما أمره الله به وبما أوحاه إليه، وهو حق لا مرية فيه وصدق لا كذب. هذه تزكية من الله جل وعلا لنبيه موسى، وتكذيبا لفرعون ومن معه حينما قالوا ساحر كذاب. لا، قد جاءكم بالحق بالصدق، ليس بساحر ولا كذاب، بل جاء بالحق والوحي والنور المبين، وجاء بالصدق الذي لا مرية فيه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، هذا إثبات أنه رسول من عند الله، فالله هو الذي أرسله، وهذا الحق الذي جاء به هو من عند الله أيضا، فيجب الإيمان بذلك وعدم تصديق فرعون وقومه قال: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، ما رضوا وما سمعوا وما أطاعوا وما خضعوا للحق، بل قابلوا الحق باتخاذ بعض العقوبات التي تصد عن اتباع رسول الله موسى. فقال عدو الله، وهنا قال وقالوا، إشارة إلى فرعون وهامان وقارون، لأنهم متفقون على هذا الرأي، وإن كان الذي صرح به ونادى به هو فرعون، لكن هؤلاء موافقون له، فقولهم قوله. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، هذا دليل على أن فرعون عدو الله، تسلط على بني إسرائيل بهذه العقوبة مرتين، وهو قتل الأبناء واستحياء النساء، ففعل ذلك قبل أن يولد موسى، لأنه قيل له أنه سيكون أو رأى رؤيا أو غيره أنه سيكون رجل من بني إسرائيل ويكون هلاكك وزوال ملكك على يده من بني إسرائيل. فقام يقتل الأبناء، فلما قتلهم قال له قومه: إذا استمرت بهذا ما بقي أحد من بني إسرائيل، نحن نريد يبقى أناس يخدموننا، يقوم بخدمتنا وبأعمالنا، نسخرهم ونذللهم. فاتفق معهم على أن يقتل أبناء سنة ويترك أبناء سنة أخرى. فجاء موسى في السنة التي كانوا يقتل أبناء بني إسرائيل فيها، فأخفته أمه كما قصه الله عز وجل في القرآن، وألقته في وضعته في التابوت وألقته في البحر، وساقه الله إلى بيت فرعون لينفق عليه فرعون ويتخذه ولدا، ويبحث عن مرضعة ولا يقبل إلا ثدي أمه، ويعطي أمه أجرة لترضع موسى. الأمر أمر الله، والله غالب على أمره جل وعلا. فهناك كان يقتلهم، وهنا ماذا قال؟ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، هذه عقوبة ثانية وفعل شنيع آخر غير فعله الأول، لأن هنا يقتل أبناء المؤمنين عدو الله. قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أن استحياء النساء من الأمور المشكلة، لأنه إذا بقي النساء بلا رجال يتعرضن للأذى والإذلال، لأنه إنما يذب عنهن الرجال، وهذا من وحي إبليس لفرعون وقومه، ولكن الله غالب على أمره. أين فرعون وقومه؟ أهلكهم الله، وبقوا بنو إسرائيل، وخرج بهم موسى نجاه الله وإياهم من البحر، وعاشوا بعد ذلك، وكان لهم ملك مصر، وتبوأوا ما كان عدوهم، ما كان بأيدي عدوهم. فكن مع الله وأبشر بالعاقبة الحميدة، اتق الله واصبر وانظر كيف تؤول الأمور، لأن الله ناصر جنده رسله وأتباعهم، والعاقبة للمتقين. قال جل وعلا واستحيوا نساءهم، وما والمراد باستحياء النساء أنهن ما يقتلن، الذي يقتل الأبناء فقط، أما النساء تترك. واستحيوا نساءهم ثم قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا الذي فعلوا بموسى وقومه كيد، كادوهم به، قتل الأبناء واستحياء النساء واستعباد بني إسرائيل واستعمالهم في الأعمال الشاقة، هذا كيد. لكن وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني في هلاك في زوال، ما نفعهم هذا الكيد. وما قضوا على بني إسرائيل، وما قضوا على موسى ورسالته، وما قضوا على دينه، بل أظهره الله رغم أنوفهم، فكيدهم في تباب وهلاك وضلال. وهذا من نصرة الله للحق يا أخوان، هذا من نصرة الله للحق. قال جل وعلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. قال فرعون لقومه ذروني، أي اتركوني أقتل موسى. قال بعض المفسرين هذا تمويه من فرعون، لأنه ما يستطيع أن يقتل موسى ويعلم ذلك، ولكنه يقول هذا ليظهر أمام قومه وأمام الناس بأن قومه هم الذين يمنعونه، ويقول اتركوني خلوني أقتله، يريد يظهر جبروته، وهو كذاب يموح عليهم ولا يعلم أنه ما يستطيع أن يقتل موسى، لكن يريد يظهر هذا الأمر، ذروني اتركوني خلوني أقتله، ما تستطيع عدو الله، لكن يقول هذا ليظهره بين الناس، يموه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. هذا والعياذ بالله تحد سافر وكفر صريح، كأنه يقول أقتل موسى وليدافع عنه ربه، لا أخشى منه ولا من ربه، نعوذ بالله، لأن الكفر ضلال. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يدعو ربه ينجيه مني. كل هذا يظهره تمويها وتلبيسا على أتباعه وعلى قدرته، واستهزاء وإنكارا لله لربوبية الله وألوهيته جل وعلا. وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف، يعني يظهر حرصه على قومه، إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم سيبدل دينكم، لأن دينكم الكفر وعبادة فرعون وجعله إلها، سيبدل هذا الكفر ولا شك. أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا أهل الباطل لما يتعرضون للأنبياء وأتباع الأنبياء وأولياء الله يقول هؤلاء يفسدون في الأرض، نريد أن نمنع شرهم حتى لا يفسدوا الناس ولا يظهر الشر. ما يقولون هم على الحق ونحن نريد نقضي على الحق، هم على الصواب، وهذا كله تمويه وتضليل وكله مبارجة القول. ولهذا قال معلنا عدو الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. لا، الفساد كما قال أهل العلم هو العمل بالأرض بالمعاصي، هو العمل في الأرض بالمعاصي، كما قال جل وعلا على عن المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا قال ابن كثير وغيره من أئمة التفسير أن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله، هذا هو الفساد حقيقة. وهناك قراءات في قوله أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قرأ عاصم وحمزة والكسائي أو، أن يبدل دينكم أو، يعني يفعل هذا أو هذا، إني أخشى أن يفعل هذا أو يفعل هذا. وقرأ الباقون بالواو أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني يجمع بين الأمرين، إني أخشى أن يبدل دينكم ويظهر فيها الفساد. وكلاهما قراءة سبعية. وكذلك يظهر قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بضم الياء يظهر أي موسى، والفساد بالفتح مفعول به، وتقدير الكلام يظهر موسى الفساد في الأرض. وقرأ الباقون يظهر في الأرض الفساد بفتح الياء على أن الفساد فاعل، يظهر الفساد. والقراءة الأخرى يظهر في الأرض الفساد، هذه يظهر في الأرض الفساد، والمعنى متقارب. قال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال موسى عليه السلام مواجها فرعون إني عذت بربي وربكم، ومعنى عذت الاستعاذة هي الاستجارة والاعتصام، وهذا دليل على قوة الإيمان، فالإنسان يعوذ بالله ويعتصم به ويستجير به من شر كل ذي شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والاستعاذة عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال إني عدت بربي وربكم، هو ربي وأنا أؤمن به، وربكم أيضا، وإن كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وأتبعه يقول ربنا فرعون، فهنا عاد بالله، وهذا يتضمن تذكيرهم بأن الله هو الرب الحقيقي وأنه رب الجميع، هو الذي الأمر بيده. قال بربي إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأن فرعون متكبر. ولهذا قال الله جل وعلا عنه في بعض الآيات ما يدل على أنه يعلم أن موسى رسول الله وأن الله هو رب العالمين وأنه يعلم ذلك، وإنما قال هذا من باب الجحود فقط، كما قال جل وعلا عنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال الله عن موسى أنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون حمله على ذلك الكبر. ولهذا هناك قاعدة يا إخوان، كل كافر متكبر عن الحق، متكبر لأنه مترفع عن الحق، ما ذل ولا خضع للحق، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. فالكافر متكبر لأنه ما ذل ولا خضع للحق، ترفع وأوقعه كبره وترفعه في الهلاك، لا يؤمن بيوم الحساب وهو يوم القيامة، ولكنه ذكره بوصف الحساب لأن فيه إشارة إلى أنكم، إلى أنك يا فرعون وغيرك ممن كفروا سيحاسبكم الله يوم القيامة على أعمالكم ويهلككم. هذه الأعمال لا تذهب سدى، هناك يوم للحساب يحاسب الله فيه عباده، يحاسب الكفار على أعمالهم ويدخلهم النار، وأما أهل الإيمان فتعرض عليهم أعمالهم عرضا، أتذكر كذا يوم كذا يوم فعلت، أتذكر كذا تذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا، إنما ذلك العرض، لكن ما يناقش فيها، لأن من نقش الحساب عذب. قال الله جل وعلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون. شوف يا أخوان، لا يزال قائم لله بالحق، ما تخلو الأرض من أهل الحق أبدا إلى أن يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة، وذلك كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم. تأملوا، قال لا يضرهم من خالفهم، ما قال لا يصيبهم، لا يصيبهم شيء لكن لا يضرهم إلى أن يأتي وعد الله. وعد الله جاء في الحديث الآخر ما يبينه، وهو أنه تهب ريح من جهة اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة في آخر الزمان، فلا يبقى على الأرض إلا كافر وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لكن هذا في آخر الزمان. فالحق ولله الحمد قائم، كما قال ابن القيم قال الحق منصور وممتحن فأعجب فهذه سنة الرحمن، هو قائم موجود. ولهذا الشأن أن تسعى وتحرص على أن تكون من أفراد هذه الطائفة وأصحاب الحق، فإنهم موجودون ولله الحمد. ولهذا انظروا، قام رجل مؤمن من آل فرعون من الأقباط من القبط من جماعة فرعون وليس من قوم موسى. قال وقال رجل مؤمن، الله زكاه بأنه مؤمن، من آل فرعون، ما هو من قوم موسى من بني إسرائيل، لا، من الأقباط، لكن يكتم إيمانه، يعني كان يكتم إيمانه، ومعنى يكتم إيمانه يعني يخفيه ويسره خشية على نفسه من هذا الجبار العنيد الذي ما توقف عن نبي الله فضلا عن من هو دونه من الناس. ولهذا مع أنه يكتم إيمانه نصح نصيحة عظيمة، ولكن في ثنايا هذه النصيحة ما يعني يدل على أنه تكلم بكلام عام، لم يقل أنا معه وأنا على دينه، فكأنه جاء بموعظة عامة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، رجل يقول أنا ربي الله، ليش تقتلونه؟ ما قال أنا معه وعلى دينه. وفيه أيضا أنه تلطف في دعوتهم، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، وإذا كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى دعوة فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هكذا يا إخواني ينبغي إنسان يكون في دعوته إلى الله يقول القول اللين ويتلطف بالحكمة والموعظة، ولو كان الذي يخاطبه كافرا مجرما عدوا لله، لكن يتلطف معه بالقول لعل ذلك يكون سببا في هدايته، لأن التلطف في القول ولين القول مع بيان الحق هذا أقرب لقبول النفوس له، وأن تجد هذا في نفسك. لو جاءك رجل وأنت عندك خطأ فقال يا فاسق اترك هذا الأمر، ليش تفعل هكذا؟ ولكن لو جاءك رجل آخر وقال بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خير، الله يحفظك، ترى هذا الأمر الذي تفعله مخالف للسنة، كلاهما نصح، لكن هذا نصحك بعنف وشدة ربما يحملك على عدم قبول الحق أصلا. لهذا يا أخوان الرفق والحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب له دور كبير، ونحن يجب أن نكون رحمة للعالمين، نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله بين أنه أن الله أرسله رحمة للعالمين، فيسلك الإنسان الطرق التي بإذن الله جل وعلا تكون سببا لمن هداه الله إلى الدخول في الدين، لأنه وجد لينا ولطفا وحرصا. ولهذا تأمل مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائل كثير ما يقول اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، أنا ما لست عدوا لك ولا أريد أن أكفرك، أنا أريد أن أبين لك شفقتي عليك وحرصي عليك لأخرجك من الظلمات إلى النور. هكذا ينبغي الإنسان ينظر إلى طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء فيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والهداية يا أخوان إلى الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أبدا، الأمر إلى الله، لكن نحن نبذل السبب ونتبع ما أمرنا به، وهداية الخلق وعدم هدايتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه جاء بكلام لا يفهم منه قطعا أنه على دين موسى، ولهذا ما قال أتقتلون رسول الله أتقتلون موسى، لا أتقتلون، وهذا الاستفهام للإنكار، استفهام إنكاري، أتقتلون رجل، رجل من الناس نكرة، أتى باسم رجل هنا نكرة، وكانه يقول أي رجل، يعني إذا جاء رجل يدعو إلى الله أو يقول ربي الله ليش تتعرضون له، فاتركوا ودينه. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. هو يقول هذا ربي الله وليس فرعون. وأيضا جاءكم بالبينات من ربكم، جاء بالدلائل والآيات الواضحات التي تدل، وهذه الآيات من عند الله ليست منه، لكن أمده الله وأعانه بها من ربكم. وهذا هنا فيه طعن فيهم من ربكم الحقيقي، ما هو فرعون، لأن هذه الآيات العصا واليد والسنين والقمل والضفادع ليست من فرعون. فرعون ضاق بها وطلب من موسى أن يرفع عنهم العذاب، أن يسأل ربه الحقيقي. هكذا يا أخوان يقول الإيمان يتكلم، الإيمان التوحيد يتكلم في الأزمات، ما فيه يظهر. ولهذا قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني أقام الحجة والدليل على ما يدعو إليه، ما يدعي دعوة بدون دليل. وهذا دليل أنه إذا دعاك أحد إلى أمر وأقام عليه البينة والدليل من الكتاب والسنة وجب أن تقبله، لكن بالفهم الصحيح. بعض الناس يستدل بالكتاب والسنة على منهج منحرف، لكن من جاءك يستدل عليك ويحتج عليك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وجب عليك أن تستجيب وأن تقبل. قال وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، إن يكن كاذبا هذا الرجل فيما يقول كذبه عليه، والله سيفضحه وسيأخذه، لأن الله جل وعلا لا يترك الكذاب، قد يمهله ولكنه يأخذه ويؤاخذ بجريرة كذبه. فانظروا إلى الذين ادعوا النبوة كيف أخذهم الله. قال وإيكوا كاذبا فعليه كذبه وإيكوا صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يكون صادقا. لاحظوا الآن كأن هذا المؤمن هو مؤمن من آل فرعون، ما قال هو صادق وأنتم كذابين وسينزل فيكم العذاب، أتى بكلام عام لأنه يكتم إيمانه، يخشى من عدو الله يقتله، لكن في نفس الوقت بين الحق وأظهره. قال وإن يكن صادقا فيما يدعو إليه ويبينه يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا والله أعلم أنه قال يصيبكم يعني في الدنيا بعض الذي يعدكم، وبعضه هذا في الآخرة، يصيبكم في الآخرة، ولكن أيضا أتى بهذا الكلام ليترك مجال إلى أنه قد يفهم منه أنه لا يصدق موسى في كل شيء، وهو إنما هذه كالمعاريض، ولكنه أقام الحجة. يكفي أنه إن كان صادقا ولم تؤمنوا به وتطيعوه وتصدقوه سيصيبكم عذاب في الدنيا، فاحذروا من ذلك. إنسان العاقل يحذر من أن تصيبه العقوبة قليلة كانت أو كثيرة. قال وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انتبهوا، لا يهدي هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام. فالله لا يهدي أي لا يوفق للإيمان من هو مسرف متجاوز للحدود وكذاب، يكذب ويقول الكذب كما يقول فرعون أنه ربهم الأعلى وقول قومه مثل قوله، وقولهم إن موسى ساحر وأنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد إلى غير ذلك، فتحذير لهم وتخويف. قال جل وعلا عنه: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين، يا قومي. هنا والله أعلم أنهم سماه، أنه وصفهم بأنهم قوم له من حيث النسب لا من حيث الملة والدين، فليس قومه من حيث الدين، لا يا قومي يعني من حيث النسب، وهذا لأنه من آل فرعون وأنه من القبط، فهو ينادي يا قومي في النسب، أنتم جماعتي وقومي، وليس المراد أنهم من قومه أنهم على ملته أو أنه على ملتهم، فهو مؤمن وهم كفار. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين، لأن فرعون كان له الملك وقومه معه، وكان ملكهم ظاهر، وكانوا يستعبدون بني إسرائيل ويستعملونهم في الأشغال الشاقة ويقتلون الرجال ويستحيون النساء، فالأمر ظاهر والملك لهم الآن والدائرة لهم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ظاهرين في الأرض في أرض مصر، والأمر لهم وهم الذين يحكمونها ويتصرفون فيها، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. حذرهم تحذير عظيم وموعظة أقام عليهم الحجة، من ينصرنا ويتولى نصرتنا والدفاع عنا إذا أنزل الله بنا بأسه وعقوبته وسخطه؟ الجواب لا أحد، وهم يعرفون هذا. وهذا يا أخوان دليل على أن توحيد الربوبية أنه فطرة، كل مفطور على كل يقر بتوحيد الربوبية، ولذلك يقول بعض أهل العلم: ما أنكر توحيد الربوبية إلا فرعون ونمرود الذي حاج إبراهيم، وهم إنما فعلوا ذلك على سبيل المكابرة والمعاندة، وإلا هم يعلمون أن ربهم هو الله، ولهذا أغلب الخلق يقرون بتوحيد الربوبية. من ربك؟ يقول الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا انظروا، هذا مؤمن آل فرعون يخاطبهم بالشيء الذي يعتقدونه، وإن كانوا هم يقولون ربنا فرعون، لكنهم يعرفون أن ربهم هو الله. ولهذا قال: من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. بأس الله لأنه هو الرب، هو الإله، هو المعبود الحق. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. عدو الله، ما أريكم إلا ما أرى، ليس لكم من الرأي إلا ما أرى، أنا الذي أرى أنتم يجب أن تمتثلوا به. ورد نصيحة هذا الناصح، وهذا من إقامة الله الحجة على فرعون وعلى قومه. موسى من بني إسرائيل وجاءهم، وهارون فلم يستجيبوا له، أيضا دعاهم رجل من بني جلدتهم وليس من بني إسرائيل، وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة وخوفهم وحذرهم عقوبة الله جل وعلا، لكن فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى. وهذا من أعظم الفرية وأعظم الكذب وأعظم الضلال والعلو. لماذا؟ لأن فرعون يعلم أن رب العالمين هو الله، وإلا هو قال: أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى. لكن قال الله عز وجل عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنزلها بصائر تبصر بالحق وتبينه وتدل عليه، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال جل وعلا في آية أخرى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مستيقن، وجحدوا بالآيات، لكن استيقنت أنفسهم فرعون وقومه بأن هذه الآيات حق وأن رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، فهم جاحدون، يعني مجرد جحد، وإلا هم يعرفون ويعلمون أن ربهم هو الله، وأنه الرب وحده لا شريك له. قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، زكى نفسه عدو الله، وهو الحقيقة يهديهم إلى سبيل الضلال، يهديهم إلى سبيل الضلال لأنه يهديهم إلى النار فأوردهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يا إخوان لا يغتر بقول قائل إذا خالف الحق ولو كان مقامه أي مقام. إذن كيف نعرف؟ يعرض ما يقوله الناس على ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعند ذلك يعرف أنه رشاد أو ضلال. فالرشاد والهدى فيما جاء، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما جاء من عند الله، هذا هو سبيل الهدى والرشاد، وما سواه وما عارضه فهو سبيل ضلال. قال جل وعلا وقال الذي آمن يا قومي، يتابع لهم النصيحة رضي الله عنه، قال وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أخاف عليكم أن يحل بكم عذاب مثل العذاب الذي حل بالأحزاب والأمم السابقة، وسيذكر هذه، يشير إلى هذه الأمم بعد ذلك. فإني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لأن كل حزب وكل أمة من الأمم السابقة جاءهم يوم أهلكهم الله فيه فأخذهم فيه، فأنا أخاف عليكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وأن يأتي عليكم يوم مثل أيام هذه الأحزاب الذين أخذهم الله وأهلكهم فيها، فاحذروا واعبدوا الله وآمنوا بموسى واتبعوه. قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح. هنا بين وفصل من هم الأحزاب، قال مثل دأب قوم نوح، أي مثل سنة الله في قوم نوح، فإن الله أهلكهم جميعا لما صنع، أمر نوح أن يصنع السفينة وركبها وحمل معه أهل الإيمان ومن كل شيء زوجين، نجاهم فقط أهل السفينة، ومن عداهم عم الماء الأرض وما ترك عليها. ولهذا قال العلماء إن كل الناس الموجودين الآن من نسل نوح، لأن الناس لهم أبوان، أبو الأول آدم والأب الثاني نوح، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين. طيب الله ذكر أنه آمن معه قليل وأنه ركبوا معه في السفينة، فأجابوا عن هذا بجوابين، قالوا إما أن الذي ركبوا معه فقط هم أبناؤه إلا ابنه الذي غرق، فكان النسل الناس منه ومن أبنائه، أو أن المؤمنين الذين كانوا معه على السفينة أنهم لم يكن لهم نسل بعد ذلك، أو لم يكن لهم ذرية من الأولاد الذكور، ما دام أن الله جل وعلا قال وجعلنا ذريتهم الباقين، هذا نص واضح أن كل الناس الموجودين من ذرية نوح عليه السلام. وأيضا قال وعاد، وعاد قوم هود أصحاب إرم، ديارهم موجودة في الربع الخالي، وكان أعطاهم الله قوة وطولا في الأجسام، فعصوا فحل بهم يوم، وهذا دأب الله وسنته في أعدائه، فأخذهم بريح صرصر عاتية. احذروا، يحذر قومه لأنهم يعرفون من سنة الله أن من سنة الله أن الأمم تعرف أخبار الأنبياء السابقين من حيث الجملة. حتى كفار قريش لما تقرأ آية القرآن تجد الله يحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمة التي قبلهم، مع أنهم ليسوا بأهل الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يجري ذكر هذه الأمم السابقة وأنبيائهم، فيتناقله الناس ويبقون على علم به، على علم بذلك. وهكذا قوم فرعون على علم بالأمم السابقة، وإلا كيف يذكرهم بشيء ما يعرفونه، ما يكون لذلك معنى، لا هم يعلمون هذا. ولذا قال احذروا أن يصيبكم ما أصابهم. قال وعاد وثمود، ثمود قوم صالح، والذين من بعدهم، دليل أن هناك أمم بعد ثمود قوم صالح، أمم كثيرة كلهم أهلكهم الله، مثل أصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم. قال وما الله يريد ظلما للعباد سبحانه وتعالى، ما الله يريد بإهلاك هؤلاء القوم ظلما، وإنما أهلكهم بذنوبهم ما ظلمهم. فهؤلاء الذين أهلكهم الله، الله لا يريد ظلما للعباد، ولا يريد أن يهلك العباد ظلما منه، بل هو منزه عن الظلم. وإنما أهلك من أهلك من هذه الأحزاب وهذه الأمم بسبب ذنوبهم، وأعظم ذلك الكفر بالله وعدم الإيمان برسله. وأنتم تسلكون هذا المسلك ومصيركم مصيرهم إن لم تؤمنوا. يقول الله جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوقع بأحد عقوبة إلا بسبب ذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهؤلاء الأمم الذين أهلكهم والأحزاب الذين أهلكهم الله إنما أهلكهم بسبب أعمالهم، هم الذين عملوا هذه الأعمال التي استحقوا بها هذه العقوبة. وأما من سلك طريق الإيمان وآمن بالله ورسله واتبع الحق، فإن هذا مما يدفع الله عنه العقوبة، بل ويبوئه دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. ثم قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، هذا يظهر نصحه لهم وخوفه عليهم. وهكذا يا أخوان ينبغي للمسلم أن يخاف على أخوانه المسلمين، وأن يكون في قلبه رحمة وشفقة عليهم، وأن يخاف عليهم من عذاب الله عز وجل حينما يراهم على معاصي الله عز وجل، فيجمع في دعوته بين الشفقة عليهم والخوف عليهم، الرحمة بهم والخوف عليهم. هذه صفة المؤمن، ناصح يرحم إخوانه المسلمين أو يرحم العصاة ويخاف عليهم من عقوبة الله، ولهذا يأمرهم وينهاهم ويبين لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من المعصية. قال ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناد، والتناد هو التنادي، ولكن وبه قراءتان التناد والتنادي، ولكن تحذف الياء تخفيفا، حذفت هنا تخفيفا. والتناد يعني يوم ينادي بعضهم بعضا، وتكلم المفسرون في هذا التنادي، والأظهر الله أعلم أن يحمل على عموم التنادي، فالذي جاء في القرآن الإشارة إليه، فقد جاءت عدة آيات تدل على أنه ينادي أهل النار أهل الجنة، وينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي أهل النار مالك، ويناديهم ربهم، إلى غير ذلك، لأن ذلك هو يوم الجزاء الذي يتنادى فيه الناس وينادي بعضهم بعضا، وهو يوم الجزاء والحساب. فالحاصل أنه يقول احذروا يوم القيامة، يوم أن يتنادى الناس وينادي بعضهم بعضا بسبب ما حل بهم. ومنه قوله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، ومنه قوله جل وعلا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، ومنه قوله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ومنه قوله جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ومنه قول جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله. فهناك يحصل تنادي يوم القيامة، فاحذروا هذا اليوم، لأن ذلك اليوم ما فيه مجال للتوبة والرجوع، ذلك يوم التنادي ويوم الجزاء والحساب، فخافوا هذا اليوم واعملوا لما ينجيكم ذلك في ذلك اليوم. إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين، حينما تحل بكم العقوبة وتقوم الساعة تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. يقول ابن كثير رحمه الله: يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ولهذا قال: ما لكم من الله من عاصم، أي ما لكم من مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من أضله الله فلا هادي له غيره. نعم، وهذا يدل على شيء من الأهوال التي تكون يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ ما عهد في الدنيا أن الرجل يفر من أمه وأبيه وأخيه وبنيه وزوجته؟ قال الله جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا هو يوم يولون مدبرين، وليس لهم من الله عاصم يعصمهم أو يمنعهم أو يحول بينهم وبين عقاب الله جل وعلا. ومن يضل الله فما له من هاد، من أضله الله لا يهديه أحد من بعده، والمراد هداية التوفيق والإلهام. ثم قال جل وعلا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. الخطاب هنا لأهل مصر، لأن القبط يقولون أنهم كانوا في زمن يوسف، ولكن كان يوسف هو عزيز مصر فصانعوه وجاملوه ودخلوا في الإسلام، لكن كان في قلوبهم شك، لكن ما يستطيعون لأنه عزيز مصر. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني بالدلائل الواضحات التي تدل على الحق وعلى وجوب عبادة الله عز وجل، فما زلتم في شك مما جاءكم به، كان في نفوسكم شك من هذا الدين الذي جاء به، ولكنكم ما استطعتم أن تظهروه خوفا منه لأنه عزيز مصر، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لما هلك يعني مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ودل أنهم يشكون وأنه ما لن يأتي رسول بعد يوسف. قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يعني هذا الذي أنتم فيه من عدم الإيمان، وكذلك من قبلكم بسبب شككم وريبكم واعتقادكم أنه لا يبعث رسول وعدم الإيمان، فذلك سبب ضلالكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.